تجري أهون من عذاب فرقك الهجر أهون من عذاب فرقك ولا شوفش يوم الهجر يهون من عذاب فرقك ولا شوفش يوما دم عليه وانا جنبك الهجر يهون ولا شوفش يوما ندم عليه وانا جنبك وكفاية ولا شوفش يوم أندم عليك وأنا جنبك الهجر يهون من عذاب فرقك ولا شوفش الهجر أهون من عذاب فرقك ولا شوفش يوما دم عليك وأنا جنبك